الأخ الفاضل يسأل يقول: هل التشبيه هو نفسه التمثيل عند من وقع فيه؟ أقول أيها الفاضل، المشبه عند أهل السنة والجماعة هو من مثل الله تبارك وتعالى بخلقه، هو من قاس صفات الله عز وجل على صفات خلقه، ولم يفهم من صفات الله تبارك وتعالى التي أطلقها ربنا على نفسه سبحانه، أو أطلقها رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يفهم منها إلا ما يجده عند المخلوقين من صفات، فيحمل صفات الله تعالى على صفات المخلوقين. ولو سألت أيها الفاضل، أي اللفظتين يستخدم، التشبيه أو التمثيل؟ أقول لك: الصواب ألا يعدل عن مصطلحات القرآن الكريم والسنة النبوية، بل يحرص على استعمالها ويتقيد بها، لأن اتباع الكتاب والسنة هو المبتغى. فلو خيرنا بين لفظتين التأويل والتحريف، فإننا نعدل عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن الأخير هو المذموم شرعا، وأما الأول فهو لفظ ذو معان عديدة. كذلك لو أننا خيرنا بين التشبيه والتمثيل، فإننا نترك لفظ التشبيه إلى لفظ التمثيل، لأن الأخير ورد به القرآن، ونفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه بنص كتابه، فقال: ليس كمثله شيء. وحقيقة لو أننا نظرنا في التشبيه أو لفظ التشبيه، لوجدنا أنه لفظ فيه إجمال وإبهام، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، والقدر المشترك إنما هو في الذهن وليس فيما خرج عن الذهن، بالنسبة لصفات الخالق وصفات المخلوق ليس فيما خرج عن الذهن سوى أعيان متباينة. أضرب لك مثالا باليد. اليد لو أننا أطلقناها قلنا يد، هناك قدر مشترك في الذهن، لكن عند الإضافة لا يحصل الاشتراك. لو قلت يد عبد القادر أو يد فلان، هذا بين المخلوق والمخلوق، فما بالك لو كانت الإضافة لمخلوق وخالق؟ فعندما تقول يد المخلوق وعندما تقول يد الله، لا شك أن بينهما بونا شاسعا لا يمكن أن يتصور. ما السبب؟ لأن يد المخلوق تناسب ضعفه وعجزه ونقصه، ويد الخالق تبارك وتعالى تليق بكماله جل وعلا. أقول عند الإضافة لا يحصل الاشتراك. والقدر الفارق فيما يختص به كل من الشيئين، لأن ما من شيئين إلا وهما متفقان في أمر من الأمور ولو في الوجود نفسه. أنا أنقل لك عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في أثناء المناظرة التي جرت بينه وبين خصومه حول كتابه العقيدة الواسطية. بيّن أن مذهب السلف في الصفات هو إثباتها دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فقال: إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي وإثبات، لأنه لفظ له عدة معاني. ثم استمر رحمه الله يقول إلى أن قال: وقلت أيضا: ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه،